وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني أنهم رموها بالزنا. وكذلك قال جماعة من السلف وهو ظاهر من الآية. اليهود لا يؤمنون بعيسى ويتهمون مريم بالزنا، أي إنها حملت بولدها من ذلك. وزاد بعضهم عليهم لعائن الله وهي حائض، حملت وهي حائض، فيقولون فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. هذا اللعن على ابن كثير، يقول فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة.